أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 18 في مدارسة فقه الصلاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ونتناول فيه إن شاء الله تعالى الكلام حول أحكام الجنازة وأحكام الدفن والتعزية، وهو ما تبقى من الكلام حول أحكام الجنائز. قال المصنفون: المسألة السابعة حمل الجنازة والسير بها. قالوا: يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز، وهذا في صحيح البخاري. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل. ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. ويسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر، أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه، فهذا كله خلاف السنة. كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحا فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وهذا في الصحيحين. لكن لا يكون إسراعا شديدا، بل دون الخبب كما اختاره بعض العلماء. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت، لا بقراءة ولا بغيرها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة. ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة، لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، وهذا في الصحيحين. فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال، ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع. أحكام حمل الجنازة والسير بها: أولا، يجب حمل الجنازة واتباعها. وهنا المصنف قال: يسن اتباع الجنازة. نعم، اتباع الجنازة مسنون، لكن حمل الجنازة فرض كفاية. حمل الجنازة فرض كفاية، بقوله صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. ولأنه حق من حقوق المسلم على أخيه، فالأدق في العبارة أن يقال أنه يجب حمل الجنازة واتباعها، ولا أن يقال أنها مسنونة. فالأدق هنا من كلام المصنفين أن يقال يجب اتباع الجنازة وتشيعها على الكفاية. والمقصود باتباع الجنازة أن يتبعها من عند أهلها حتى يصلى عليها، أو يتبعها من عند أهلها حتى الدفن، وذلك أفضل. كلمة اتباع الجنائز معناها أن يتبعها من عند أهلها حتى يصلى عليها، أو يتبعها من عند أهلها حتى تدفن، لحديث من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط كما تقدم. مسألة من هو الذي يقوم باتباع الجنازة، ذكر المصنفون في آخر هذه المسألة أنه لا يجوز الخروج مع الجنازة بالنسبة للنساء، وهذا صحيح، لأن أم عطية قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، لكن قالت ولم يعزم علينا. إذن الحكم أن النهي هنا هو نهي كراهة وتنزيه وليس للتحريم، فالقول بأنه لا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة مطلقا يومئ بأنه حرام، ولكن النص كما ورد في الصحيحين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فهذا يدل على أن النهي إنما هو نهي تنزيه وليس للتحريم، وبه قال جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. يبقى ما حكم اتباع الجنازة للنساء؟ الحكم على الكراهة، تنزه النساء عن ذلك، لكن إن فعلت ذلك بعض النساء لا نقول أنه حرام، لا نقول أنه حرام، لأن أم عطية قالت ولم يعزم علينا، وجمهور أهل العلم على ذلك. فيما يتعلق بالسير بالجنازة، ذكروا أنه يسن الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وبعض أهل العلم يقول بالوجوب على اعتبار أن الإسراع بالجنازة هنا أمر والأمر على بابه، يعني يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، وليس ثمة قرينة صارفة عند بعض أهل العلم، والبعض يقول إن السياق يؤمن بذلك، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكو غير ذلك، وهذا يومئ بالاستحباب ولا يومئ بالوجوب، والصحيح أن الإسراع بالجنازة مستحب. إن كان المتبع للجنازة ماشيا فإنه يجوز له أن يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، أما إن كان راكبا فإنه يسير خلفها، لما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. ولا شك أن المشي أفضل من الركوب، لأن هذا هو المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت المقابر بعيدة وسيحتاج إلى أن تحمل في سيارة، فحالئذ يكون الركوب أيسر للناس، ودائما أبدا نحن مطالبون بالتيسير على الناس، فإذا كانت المقابر قريبة فالمشي أفضل. إذا كان الإنسان يركب يسير خلف الجنازة، يسير خلف الجنازة، تقدم سيارة الجنازة ويصار خلفها. ما حكم القيام للجنازة؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، وهذا ما أشار إليه المصنفون في قولهم ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع، إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، وهذا في الصحيحين. وفي الصحيحين كذلك من حديث جابر بن عبد الله قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به وقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وفي لفظ قال أليست نفسا، وقد اختلف أهل العلم في أصل هذه المسألة، فذهب الشافعي إلى أن القيام للجنازة غير واجب، فقال هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحب إلي. وأشار بالترك إلى حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، وهذا في صحيح مسلم. ثم رجح الحافظ أن الأمر للندب، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، قال الأمر للاستحباب بقرينة قعوده بعد ذلك فيما ثبت في حديث علي الذي في صحيح مسلم. وثبت الأمر بالجلوس فيما رواه الطحاوي عن إسماعيل بن مسعود الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. إذن حكم القيام للجنازة، إذا مرت الجنازة بالناس حكم القيام لها مستحب على ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في هذه المسألة، وعلى حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يأمر بالقيام للجنازة ثم قعد. من الأمور أيضا المتعلقة بحمل الجنازة والسير بها أنه لا يجوز أن تتبع الجنازة بما يخالف الشريعة، فلا يجوز ما تفعله بعض النساء من النياحة، ولا أن تتبع بنار، فإن عمر بن العاص رضي الله عنه أوصى فقال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وهذا في صحيح مسلم، وثبت نحو ذلك مرفوعا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وقال شيخ الألباني هذا الحديث حديث أبي هريرة يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة، وهذا في أحكام الجنائز له. أيضا من الأمور ومن البدع رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة وقراءة القرآن وبعض الأناشيد، كمن يقرأ البردة أو دلائل الخيرات أو الأسماء الحسنى أو قول بعضهم الله يا دايم هو الدايم ولا دايم إلا الله، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلفنا الصالح، أو أن يقولوا استغفروا له يغفر الله لكم أو الفاتحة، وأقبح من ذلك كما يقول الشيخ الألباني تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان. ومن ذلك أيضا اعتقاد أن الجنائز إذا كانت صالحة خف ثقلها على حاملها، اعتقاد ذلك اعتقاد فاسد لا أصل له، ممكن يكون الميت أصلا كان خفيفا أو كان ثقيلا فتبقى الجنازة ثقيلة في الواه لكده يبقى خلاص رايح لسوء المصير، أو كانت خفيفة فيقولوا يا سلام ده دليل على إنه إن شاء الله سيبلغ الجنة، ليس الأمر كذلك، لا دليل على أن ثقل الجنازة يدل على سوء حال صاحبها، ولا أن خفة الجنازة تدل على صلاح حال الميت. من الأمور أيضا التي ينبغي أن يعرفها الناس ومن الأخطاء التي يقع فيها الناس تعمد حمل الجنازة 10 خطوات من كل جانب، والبدء باليمين، يقول لك أخذ باليمين بعدين أروح الناحية التانية، أخذ 10 خطوات بعدين أروح الناحية التانية 10 خطوات، فهذا لا دليل على مثله، ليه 10 خطوات بالذات؟ اعتقاد أن هذا له فضل مثلا، هذا لا دليل عليه أيضا والله أعلم. من الأخطاء التزاحم على النعش والإبطاء في السير بها، ومن ذلك الخطوة العسكرية البطيئة أمام جنائز العسكريين وحمل الجنازة على مدفع والإشارة بالإصبع، إصبع السبابة عند مرور الجنازة وقراءة سورة الفاتحة، أول ما تعدي الجنازة يروح أيمين ويروح رافع السبابة ويقول الفاتحة، هذا أيضا لا أصل له في الشرع. ومن الأخطاء اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها، وهم معديين كده، فلو عدوا على قبر أحد الأولياء فالجنازة لازم تقف عنده، لأنه لو وقفت عنده يبقى كده خد بقى هو كده إيه تصريح يعني بأنه هو هيكون حاله كويس. هذه من الخرافات التي لا أصل لها في الشرع. ومن الأخطاء الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها، إنه يرثيها بقصيدة أو بكلام، هذا من المخالفات. ومن المنكرات أيضا حمل الخبز والخراف أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وذبح الذبائح عند خروج الجنازة عند عتبة الباب وتزيين الجنازة وحمل الأعلام أمامها وكتابة الآيات القرآنية فوق خشبة الجنازة ووضع العمامة على الخشبة، وكذلك إكليل العروس إذا كانت الميتة بكرة. ومن المنكرات نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين، هذا لا أصل له. وكذلك حمل أكاليل الزهور وصورة الميت أمام الجنازة، كل ذلك من المخالفات ومن المنكرات. هل يغطى الميت أثناء حمله؟ أما الرجل فلا يسن فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه. يعني مش لازم بقى نجيب الخشبة ونقفلها إذا كان ذلك في شأن الرجال، بل يبقى كما هو عليه، لأن فيه فائدة للتعاض بأن يرى الناس الميت وهو في كفنه. أما المرأة فلا بأس إن غطيت، لأن هذا أستر، والستر في أمر النساء مستحب بل واجب. ويستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت، ولا ينبغي أن يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك. فهكذا كان شأن سلفنا الصالح إذا ما شيعوا الجنازة، كان بعضهم إذا شيع جنازة مرض ويعاد، وكان بعضهم يرى أسبوعا بعد تشيعه للجنازة وهو عليه أثرها لا يضحك بعد ذلك، فينبغي أن يكون لذلك الأثر، إنما نؤدي الواجب ونقول إحنا عملنا اللي علينا والسلام والمتعة لنا حق، ويلا أنتم مستبقون إن شاء الله بكم لاحقون وخلاص. وبعد كده نرى مشيعين للجنازة أول ما يدفنوا ويعودوا إلى سيارتهم يشربون الدخان وكأن شيئا لم يكن، والبعض يتظاهر بأنه ساعة وضع الجنازة ببعض الأمور التي يندى لها الجبين والله، ثم بعد ذلك يرى عليه أثر آخر، أنه لازم بقى يعني نراعي أنه لازم يبكي ويظهر هذه الأمور، وبعد ذلك تجد شيئا آخر. فهذه منكرات ينبغي على الناس أن يراعوا أمر الإخلاص ويراعوا الحكمة من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وترق القلب وتدمع العين، هذا هو المطلوب يا عباد الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعتبر ويتعظ، وأن يعيذنا وإياكم من شأن القلوب القاسية. أما يلين القلب القاسي أصخر هذا أم فلاذ، تدعي الكسل في الطاعة وفي المعاصي أستاذ. المسألة الثامنة دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. قالوا ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر، لكن اللحد أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة وتسد فتحة اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، أي على هيئة السنام لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ليعلم أنه قبر فلا يهان، ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته. ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها، كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يطلى بالجصر الذي تطلى به البيوت، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهذا رواه مسلم. وزاد الترمذي: وأن يكتب عليها. ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما يغتر به الجهال ويتعلقون به. ويحرم أيضا إسراج القبور، أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار، وإضاعة المال وبناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، وهذا رواه مسلم. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوطئ على القبور، كما ثبت ذلك في جامع الترمذي وقال حسن صحيح. ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا رواه أبو داود وصححه الحاكم في المستدرك ولم يتعقبه الذهبي وحسنه النووي وابن حجر. وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه أحكام الدفن وأحكام المقابر. فأول شيء، الدفن أولا حكمه فرض كفاية، فقوله: ويسن أن يعمق القبر، وهو هذه نعم أمور مسنونات، لكن حكم الدفن هو فرض كفاية. وصفة القبر الذي على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القبر لحدا، ويجوز أن يكون شقا. معنى اللحد معناه الميل، وذلك إنما يكون في الأرض المتماسكة الصلبة التي لا ينهار ترابها، وذلك بأن يحفر القبر ثم يحفر في أسفله من جانبه الذي يلي القبلة. ولعلكم رأيتم البقيع أو رأيتم صورا له، هذه هي اللحود، ويشترط في ذلك أن تكون الأرض صلبة متماسكة لا ينهار ترابها، لأننا سنحفر هذا القبر ثم نحفر في الأسفل، فإذا كانت الأرض ليست أرضا صخرية فإنها لا تستطيع أن تضع فيها الميت وينهار التراب عليها. أما الشق فهو أن يحفر القبر ثم يوضع الميت في أسفل الحفرة ويعرش فوقه باللبن أو الخشب ونحو ذلك، ثم يوضع فوقه التراب. هذا الفرق ما بين اللحد وما بين الشق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. واللحد أفضل لهذا الاعتبار، لأنه هو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وعن سعد بن أبي وقاص قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عدة أمور في صفة القبر وفي ما يتعلق بهيئته. فأول شيء أنه ينبغي أن يعمق ويوسع ويحسن، وذلك لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن الأربعة عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعمق وأن يوسع وأن يحسن القبر. ويسن أن يرفع القبر بعد الفراغ من الدفن قليلا نحو شبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الأرض نحو من شبر. فأن يجعل القبر مسنما كهيئة سنام الجمل هكذا بتراب وحصى، فهذا أمر لا إشكال فيه. أن يعلم بحجر ونحو ذلك أيضا هذا لا بأس به. ولا يجوز تجصيص القبر والبناء عليه، ولا يجوز الكتابة عليه. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أنه لا يجوز أن يوضع فوقه الجص، كأن يكسى القبر بأحجار أو رخام. فالصحيح أن تجصيص القبور والبناء عليها حرام. الناس لما بتيجي بتعمل الكلام بقى ده دلوقتي، ويعمل بقى مكان القبر يروح عامله بالرخام مثلا، ويرى أن هذا من شأن الإكرام يعني للميت، أو أنه يصنع ذلك لنفسه. بعض الأغنياء بيصنعوا أشياء يندى لها الجبين، وحقيقة هذا يعملوا غرف، وتحت الغرف هذه على طريقة المقابر الموجودة في بلادنا تبقى غرف تحت الأرض، فيعمل الغرفة دي كأنها بالضبط غرفة حياة. بل بلغني أن بعضهم جعل الفوهة للقبر لهذه الغرفة عملها ببعض الأبواب الإلكترونية، ويقول أصل في ناس بتفوق بعد الموت، وبالتالي أنا أعمل كده علشان خاطر لو حصل حاجة يسيبوا معايا الريموت كنترول علشان خاطر أبقى أعرف أفتح وأطلع. يعني هي صحيح أمور يضحك منها، لكن إن دلت على شيء تدل على أولا شدة الجهل، ثانيا تدل على شدة استحواذ الدنيا على القلوب. فنسأل الله العفو والعافية. علينا أن نعرف هنا عدة أشياء وأحكام فيما يتعلق بواقعنا في أحكام المقابر. أولا، ما حكم شراء الموضع الذي يقبر فيه الإنسان؟ ما حكم شراء الموضع الذي يقبر فيه الإنسان؟ ذكر فقهاء الحنابلة أنه لا بأس للإنسان بشراء موضع القبر قبل الموت، والإنسان أن يوصي بدفنه فيه. استدلوا على ذلك بفعل عثمان وعائشة وعمر ابن عبد العزيز. وأشار فقهاء المالكية إلى جواز حفر القبر إذا كان في ملكه، وشراء موضع القبر هنا من باب أولى. إذن إذا أراد الإنسان، وهذا من الأمور الطيبة والمستحبة، إذا أراد الإنسان أن يقبر في مكان ويكون قبرا شرعيا، فلا بأس بأن يشتري موضع القبر الذي سيدفن فيه وأن يوصي بالدفن فيه. طيب، هل يجوز حفر القبر قبل الموت؟ لأن كانت عادة سلفنا أنهم كانوا يحفرون القبور ذلك عند وفاة الميت، فهل إذا حفر الناس القبور قبل الموت يكون ذلك أمرا جيدا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، فقال بعضهم بجواز ذلك، وقال بعضهم بعدم الجواز، وذلك ذهب إليه بعض المالكية والشافعية، فقالوا بأنه لا يستحب مثل ذلك، بل قالوا بعدم جواز ذلك لقول الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهو لا يدري هل يموت هنا أو لا. لكن استدل القائلين بالجواز بأن ذلك كان فعل بعض السلف كعمر بن عبد العزيز والربيع بن خثيم وغيرهما، وقال بعضهم أنه يكره أن يحفر قبرا لنفسه، وقال آخرون التفصيل والتفريق بينما إذا كان الحفر في ملكه أو في المقبرة العامة، فإن كان حفر قبرا في ملكه ليدفن فيه إذا مات فهذا جائز، وذهب إليه الحنابلة. الراجح من هذه الأقوال إذا نظرنا فيها، إذا كان حفر القبر قبل الحاجة إليه في مقبرة، هذه المقبرة مسبلة يعني ليست في ملك الإنسان، فهو حرام لأنه يستغل شيئا ليس له بل هو لعامة الناس. فإذا كان الحفر قبل الحاجة إليه في مقبرة مسبلة يعني لعامة الناس فهذا حرام. إذا كان حفر القبر قبل الموت في ملكه فهذا قالوا بأنه مكروه لأنه لا يدري هل يموت هنا أو لا، فتكون الحاجة غير متحققة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يستحب للرجل أن يحفر قبله قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت. إذن في مسألة حفر القبور هذه لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت. مسألة اللحد والشق والكلام فيها، ومسألة ما يصنعه بعض الناس الآن من القبر في غير اللحود وفي غير الشقوق، ما الحكم في مثل ذلك؟ هنا المسألة متعلقة بالاحتياج، أو إذا كانت ليس ثمة مقابر يمكن أن تكون على هيئة اللحود، فهنا الأمر على مدى الحاجة. بعض الناس بيقولوا ما فيش أرض صخرية مثلا في المنطقة الفلانية ينفع إنها تكون لحودا، فحالة إذ لم يعد أمامنا إلا أن نستخدم هذه الشقوق. إذن الأمر متعلق بالاحتياج، متعلق بالاحتياج، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا لم يكن ثمة موضع يصلح لأن يلحد الميت فيه، فحالة إذ أنه يستخدم الشقوق وما في معناها. ومعلوم أن القبور في بلادنا لها هيئة معينة، من أنها توضع على هيئة غرف، على هيئة غرف تحت الأرض بها عدة خانات، ويوضع في هذه الغرف عدد من الموتى. فنقول إن الدفن ينبغي أن يقع تحت الأرض بطبيعة الحال، ولا يصح بحال أن يكون الدفن فوق الأرض، أو أن يدفن في القبر الواحد أكثر من ميت إلا للضرورة. فإن وجدت الضرورة وتعذر تحصيل المشروع فلا حرج في فعل ما تقتضيه الضرورة حينئذ. ولذلك فأحكام المقابر في بلادنا على هذا الاعتبار، ألا وهو أن هذا للاضطرار، هذا للاضطرار، ولا حرمة مع الضرورة ولا أمر مع العجز. فينبغي أن نعرف هذا جيدا. أول شيء إنه هذا فيه بلا شك مخالفات، بناء القبور من الأسمنت على شكل غرف صغيرة، عندما يموت الشخص يفتح القبر وتوضع فيه جثة الميت ويدفن الميت الجديد إلى جوار الميت الآخر وهكذا، ولربما تنبش هذه القبور فهذا كله مخالف للسنة، لكن ينظر إلى ذلك في حال الاختيار. أما مع التعذر والاضطرار كأن لا يوجد متسع من الأرض للدفن، أو أن يكثر الموتى بحيث يصعب الحفر لجميعهم، أو تخصيص قبر لكل واحد منهم، فحالة إذ لا حرج في شيء من ذلك، لا حرج في شيء من ذلك. الأصل أنه لا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد، هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر فعل الصحابة من بعده عليه، إلا من ضرورة، فحينئذ نقول لا بأس بشيء من ذلك. فقبورنا في بلادنا على ذلك، قبور ضرورة واضطرار. طبعا من الأمور أيضا المتعلقة بالقبر، من مات في البحر ما حكمه؟ هل نلقي الميت في البحر أم ننتظر حتى يمكن أن نصل به إلى الساحل وندفنه؟ اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا على أن من مات في البحر وكان يمكن أن يوصل به إلى الساحل ويدفن فيه، أنه يجب على من معه الانتظار حتى يصل إلى الساحل. ودل على هذا ما روي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة رضي الله عنه ركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد 7 أيام فدفنوه فيها ولم يتغير رضي الله عنه. أما إذا لم يمكن الوصول إلى الساحل إلا بعد وقت قد تتغير فيه حالة الميت، فهذا لبعدهم عن الساحل أو لخوف عدو أو نحو ذلك، فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يجب أن يلقى في البحر بعدما يغسل ويكفن ويصلى عليه. يبقى الميت الذي مات في البحر فإنه إن أمكن إيصاله إلى الساحل في مدة لا يتغير فيها ينبغي أن نصنع ذلك ويجب علينا فعل ذلك. أما إذا لم يمكن ذلك وكانت الفترة طويلة تطول حتى تتغير معالم جثة الميت، فحينئذ يجوز أن يلقى في البحر. ما حكم الدفن في التوابيت؟ الدفن في التابوت له حالتان. الحالة الأولى أن يدفن في تابوت من غير احتياج إلى ذلك، وقد اتفق الفقهاء على كراهة التابوت للرجل من غير حاجة، على ذلك قول الأئمة الأربعة، بل قد نقل النووي عن العبدري الإجماع فقال لا أعلم فيه خلافا، يعني لا خلاف بين المسلمين في كراهة التابوت، في كراهة التابوت للرجل أن يدفن في تابوت. أما الحالة الثانية إن كان لحاجة أو مصلحة، إن كان لحاجة أو مصلحة، مثل أن يكون الميت امرأة وإذا وضعت في تابوت فهذا أستر وأحرز من أن تمس عند الوضع في القبر، فقالوا لا بأس حينئذ، ففيه ذلك مصلحة شرعية. أو أن تكون الأرض رخوة أو ندية، فإن كانت الأرض كذلك فحينئذ لو وضعناه في تابوت حتى لا ينهار اللحد على الميت فلا بأس أيضا، وهذه من الاحتياجات. أن يتعذر اجتماع الميت في غير تابوت، يعني لو كان محروقا مثلا حيث لا يضبطه إلا تابوت فهذا أيضا جائز. فالدفن في التابوت ليس حكمه الكراهة مطلقا، وإنما إن كان لحاجة أو مصلحة جاز فيه الدفن. من الأحكام أيضا المتعلقة بالمقابر حكم أخذ الأجر على حفر القبور. العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز أخذ الأجر على حفر القبور أم لا، فقال الآمدي من الحنابلة يحرم أخذ الأجر على حفر القبر، والصحيح من مذهب الحنابلة أنه يكره، أنه يكره. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية ورواية في مذهب الحنابلة إلى أنه يجوز أخذ الأجر على حفر القبور، وهو الراجح في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. طيب، ما يتعلق بأحكام الدفن، ما يتعلق بأحكام الدفن، المسألة الثامنة. قالوا ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة. هذه المسائل المتعلقة بأحكام الدفن: أولا، الأحق بدفن الرجل الرجال بطبيعة الحال، وعلى ذلك اتفق الأئمة الأربعة. طيب، الأحق بدفن المرأة، الأحق بذلك محارمها، فاتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها هو محرمها، وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه، وأحقهم بذلك الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، فلا شك زوجها وابنها ووالدها وأخوها وعمها وخالها من الأقارب من الدرجة الأولى، هم أحق الناس بدفنها، أحق الناس بدفنها. واختلف الفقهاء في من يدخل قبر المرأة بعد الأولياء من الزوج أو المحرم، هل يقدم النساء أو الرجال الأجانب؟ فقال بعضهم أن النساء أولى من الرجال الأجانب في دفن المرأة إذا وجد من النساء من يتولى ذلك، وعللوا هذا بأن النساء مباح لهن النظر إلى المرأة وهن أحق بغسلها من الرجال. وقال الحنفية والشافعية والظاهرية ورواية في مذهب الحنابلة أن الرجال ولو كانوا أجانب أولى من النساء في دفن المرأة، والراجح هو أن الرجال أولى من النساء في دفن المرأة وإنزال قبرها لعدة اعتبارات: أن الذين كانوا يتولون أمر الجنائز في الدفن كان هم الرجال، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جرى عليه العمل، عمل المسلمين. ويدل لذلك حديث أنس قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ والمقصود أي لم يجامع زوجه الليلة. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري. واستدل بذلك الإمام النووي بكون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة، وإن كان الميت امرأة، ولأن الدفن يحتاج إلى قوة وشدة وبطش، والرجال أقوى وأشد من النساء. أيضا النساء قد يمنعهن الضعف وغلبة العاطفة عن مثل ذلك، فقد تأتي المرأة بأشياء كثيرة مخالفة للشرع، لا سيما في هذا الموضع، موضع الدفن. فإذا الرجال الأجانب إن لم يوجد المحارم أولى بدفن المرأة وإنزالها قبرها، والله أعلى وأعلم. لكن هنا بعض الضوابط: أولا، أن من بعد عهده بالجماع أولى ممن قرب عهده به، وذلك لما أسلفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ لأن بطبيعة الحال أمر الجماع ونحو ذلك يفتح على الإنسان شيئا من ملاذ الدنيا ومن زخرفها ومن بهجتها، فيتعارض مع أمر الدفن. ولذلك قال ابن حجر: إيثار في الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ وفي مواراة الميت، وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، آثر أبو طلحة بذلك لأنه كانت صنعته، وقالوا أنه اختاره لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. إذن يختار أول شيء من كان أبعد عن ذلك. الأمر الثاني أنه إن لم يكن ثمة محرم فيفضل أن يتولى المشايخ أمر دفن المرأة عن الشباب، المقصود بالمشايخ أي أصحاب الأعمار الذين يفوق 50 من العمر، فإنه يفضل أن يدفن المرأة الشيوخ الكبار كبار السن عن الشباب لأنهم أبعد عن الفتنة. وأيضا يفضل أن أهل الصلاح والفضل والدين والأمانة والقوة أولى من غيرهم، والفقيه والعالم بأحكام إنزال الميت أولى من غيره ممن ليس كذلك، ولا يتولى دفن المسلم أو المسلمة كافر بأية حال، فلا يدخل الكافر قبر أحد من المسلمين ولو كانوا ذوي قربى منه. من يدخل القبر؟ ما العدد؟ ما عدد من يدخل القبر؟ لا خلاف بين العلماء في أنه ليس هناك توقيت وإذا في عدد من يدخل القبر، ليس ثمة دليل على العدد، فلو انتهت الحاجة باثنين مثلا وزيد عليهما ثالثة مراعاة للوترية فهذا حسن، هذا حسن. فالبعض يقول يستحب كون الدافنين وترا، والبعض يقول أن المسألة لا تقيد بعدد وإنما تقيد بالمصلحة، فلا حد لمن ينزل لمواراة الميت من شفع أو وتر، وذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. طب متى ندفن؟ ما وقت الدفن؟ الدفن هنا له أمران في مسألة وقت الدفن، يتعلق بذلك أمران. الأول الدفن في الأوقات المكروهة وهي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والدفن في الليل. فالمسألة الأولى الدفن في الأوقات المكروهة، المقصود بها وقت طلوع الشمس وقت شروق الشمس ووقت استوائها، يعني قبل الظهر بنحو الربع ساعة أو ثلث ساعة، ووقت الغروب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 3 ساعات أن يقبر فيها الموتى. ففي حديث عقبة بن عامر الذي رواه مسلم قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب أي قبيل المغرب. واختلف العلماء في حكم الدفن في هذه الأوقات على 3 أقوال. القول الأول ذهب إليه المالكية والحنابلة إلى أنه يكره الدفن في هذه الأوقات المنهي عنها، أن الحكم مكروه، وذهب الظاهرية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز الدفن في هذه الأوقات إلا لضرورة. والقول الثالث ذهب إليه الحنفية والشافعية إلى أنه لا بأس بالدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأن ذلك ليس بمكروه إذا لم يتحر ذلك الوقت، أما لو تحر هذه الأوقات فهذا مكروه. واستدلوا بالإجماع، فقد نقل الماوردي وغيره من الشافعية إجماع العلماء على جواز الدفن في هذه الأوقات، وإن كان في ذلك نظر لاختلاف العلماء في ذلك، وقالوا بأن الدفن في هذه الأوقات له سبب، وإذا انتفى ذلك فلا إشكال. والراجح أن الدفن في الأوقات 3 لا يجوز للمتعمد أو المتحري لها، والنهي وارد باق على أصله أي الحرمة لعدم وجود دليل يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. أما غير المتعمد فإنه يجوز له الدفن في هذه الأوقات، والأولى ترك الدفن في هذه الأوقات، أوقات النهي الثلاثة، إنه الأولى ترك ذلك. لكن إن تعمدها الإنسان حرم، إن لم يتعمدها فلا بأس. هل يجوز، المسألة الثانية، الدفن بالليل؟ ذهب الظاهرية ورواية في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز الدفن بالليل إلا عند الضرورة، ورواية أخرى في مذهب الحنابلة وقول قتادة والحسن البصري وسعيد بن المسيب أنه يكره الدفن بالليل، قال بعضهم بالحرمة وقال بعضهم بالكراهة. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يكره الدفن في الليل فهو جائز، لكن الدفن عندهم في النهار أفضل. وقال الإمام النووي، وهذا هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكى ابن هبيرة الإجماع على أنه لا يكره الدفن بالليل وأنه بالنهار أمكن ذلك. وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم، أنه يجوز الدفن بالليل، يجوز الدفن بالليل، وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها. فقد استدلوا بالحديث الذي في الصحيحين من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلة، فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظه، فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليهم. إذن قبر صحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك أيضا في أمر المرأة التي كانت تقم المسجد، أي كانت تنظف المسجد، وأنهم قبروها ليلا قبل أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك. بل جاء في جامع الترمذي وقال حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلا للقرآن، وكبر عليه أربعا. وكذا ورد عن جابر قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالليل، دفن بالليل. إذن يجوز مثل ذلك، يجوز الدفن بالليل. هل يجوز إدخال شيء في القبر من خشب أو من أشياء قد مستها النار؟ هل يجوز مثل ذلك؟ صرح فقهاء الحنفية والحنابلة بأن إدخال الخشب في القبر واستخدامه في دفن الميت مكروه إلا عند الضرورة. وقالوا أيضا بأن إدخال القبر شيئا مسته النار، مسته النار من حديد أو غير ذلك، أيضا مكروه، أيضا مكروه. هل يجوز وضع بعض الأساس في القبر؟ بعض الناس يقول لك طب حطوني على مخدة مثلا أو حصيرة مثلا أو شيء من هذا. العلماء في هذه المسألة قال بعضهم، وهو قول لبعض الشافعية ورواية عند الحنابلة وذهب الظاهرية إليه، إنه لا بأس بأن يبسط تحت الميت فراش أو نحو ذلك، قالوا لا بأس بمثل هذا. وقال بعض أهل العلم، وهذا قول جمهور العلماء، وقال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة إلى أنه يكره أن يجعل تحت الميت شيء من ذلك. وقال بعضهم أنها كراهة تنزيه، وقال بعضهم بأنها كراهة تحريم، وهذا هو الأرجح في هذه المسألة والله أعلى وأعلم، لأنه لم يكن من هدي السلف ولم ينقل عن أحد منهم، ولو كان سنة لاشتهر وعرف. وعلى ذلك أيضا وضع مخدة أو شيء من ذلك تحت رأس الميت أيضا مكروه فعل ذلك لعدم ورود ذلك عن سلفنا الصالح، والله أعلى وأعلم. آخر المسائل، المسألة الأخيرة، المسألة التاسعة، التعزية وحكمها وكيفيتها. قال والتعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب، وتشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا في بما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. فعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية، وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع، منها الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء، هذه الصوانات للتعزية هذا ليس له أصل في الشرع. وعمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء مخالف للسنة، فحديث جرير البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعته الطعام بعد دفنه من النياحة، كنا نعد ذلك من النياحة من المخالفات التي لا تحق، وإنما يصنع الجيران والأصدقاء وهؤلاء الذين لهم قرابة أو علاقة بأهل الميت يصنعون لهم هذا الطعام. أيضا من الأمور المخالفة تكرار التعزية، فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة يعزيهم، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس، وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به، وهذا يحصل في الغالب وهو الذي تمليه الطبيعة دون التكلف، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي ويحرم الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كقول القائل: يا ويلاه يا ثبورا يا بعلي يا جملي يا كذا يا كذا وما أشبه ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا الجرب هو المرض المعروف، والحديث في صحيح مسلم. إذن تشرع التعزية لأهل الميت، والسنة أن يصنع لأهل الميت طعاما يشبعهم. وأيضا من الأمور أنه لا يصح بحال أن تقام المآتم والتجمعات للعزاء، سرادقات هذه أو صلاة المناسبات أو ما شابه ذلك، إذا صنع ذلك كان خلافا للسنة، والحديث واضح في أن هذا من النياحة، هذا من النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أن يعزي أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ القرآن لا عند القبر ولا عند غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. ومن البدع أيضا ما يسميه بعض الناس عشاء الميت أو عشاء الوالدين، فيجمع الناس سنويا في شهر رمضان مثلا لمثل ذلك. ومنها أيضا مسألة توزيع الختمة ليقرأ كل واحد منهم جزءا من القرآن وقت العزاء، بدعة لا أصل لها في السنة. وقراءة قل هو الله أحد 1000 مرة أو قراءة سورة ياسين أو الفاتحة على روح فلان، كل هذه منكرات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. وما يفعله الناس في الاجتماع كل خميس والأربعين والذكرى السنوية، كل ذلك أيضا لا أساس له وليس للتعزية، زمن محدد. الشائع أنه لا عزاء بعد ثلاث، هذا حديث لا يصح. الأصل في ذلك أنه يعزى طالما أنه محتاج إلى ما يزيل الحزن عنه، فإن نسي الإنسان مصيبته لطول الزمن فإنه لا يعزى. يجوز تكرار التعزية إذا كانت ثم مصلحة، وإلا كما قال المصنفون فلا تجوز مثل ذلك. إذا كانت ثم مصلحة لزوال أسباب الحزن عن أهل الميت فبها ونعمت. ولا يجوز تعزية أحد من أهل الكتاب، لا يجوز تعزيته، ولا يجوز أيضا شهود جنائزهم ولا تشييعها. وهناك من الألفاظ التي يستعملها العامة في التعزية وهي ألفاظ غير جائزة، زي البقية في حياتك وفي حياتك الباقية، وما نقص من عمره زاد في عمرك. هذه ألفاظ لا تجوز شرعا، بل تتضمن بعض المخالفات العقدية. وأيضا من المنكرات ما تفعله النساء بطبيعة الحال من العويل والصراخ والنياحة وإطلاق لفظ المرحوم أو المغفور له. وصحيح أن يدعى له فيقال رحمه الله، غفر الله له، ونحو ذلك. ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم هنا أن المرأة تحتد على زوجها 4 أشهر و10 أيام، أما على غير زوجها فتحتد 3 أيام فقط. ومعنى الإحداد أن تجتنب الطيب وملابس الزينة والحلي، وأن تلزم بيتها هذه المدة فلا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة، وتبيت في بيتها، هذا تلزم بيتها. إذا خرجت خرجت للضرورة، خرجت للحاجة الملحة. إنما أن تخرج لأن تذهب لأي مكان للتنزه مثلا، أو حتى أن تذهب للعمرة، لا، في فترة الإحداد لا تمكث هذه المدة 4 أشهر و10 أيام تلزم فيها بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة. فهذا ما تيسر حول أحكام الجنائز، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن سمع فعمل فأجر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.